غرقني في بحرك واحذر تنجيني ولا تمد لي ايدك امانة خليني بعيش انا احبك واموت انا احبك الموت في حبك صددني يحييني ما في احد غيرك علمني في حبه ان الفراق اوهام وان الحزن كذبه يا حلمي اللي كنت كل ليله احلم به بقفى وسط قلبك لا لا تصحي حلمي اللي كنت كل ليلة أحلم به بطفى وسط قلبك ولا لا تصحيني غرقني في بحرك واحذر تنجيني لا تمدي لي إيدك أمانة خليني بعيش أنا أحب وموت انا احبك الموت في حبك صدقني يحييني بعمري جيت انت كملت صرت الوحيد اللي وجوده يكفيني اللي في قلبي لك يصعب علي وصفه في كفة حب الناس حبي لك بكفة تدري السؤال والموت في حبك صدقني يحييني.